أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة العارف بالله سيدي حسن الأنور بالجيارة بمصر القديمة القاهرة، لنقدم لكم شعائر صلاة الفجر، ولنعيش معكم في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي هذه الساحة الطيبة المباركة، لنعيش مع معجزة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسيدي حسن الأنور الذي ننقل لكم من ساحته شعائر صلاة الفجر في هذا الصباح المشرق المبارك، ينتسب إلى رسولنا الكريم الباسقة الطاهرة، فهو ابن سيدي زيد الأبلج، ابن سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهو والد كريمة الدارين السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها، وكان إماما عظيما مستجاب الدعوة، وكان واليا على المدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه، وكان عالما تقيا ورعا زاهدا، كان يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة، وكان جديرا بأن يمنحه الله سبحانه وتعالى توفيقه وأن يمنحه ولايته وأن يجري الخير على يديه رضي الله تعالى عنه، فهو خيار من خيار من خيار. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش في هذه الساحة الطاهرة مع خير الكلام مع القرآن الكريم، فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران، ومع القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستغفرون تستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الله الله سيدي ياسين الله أكبر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الله أكبر طيب تعليق الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله أكبر ضيفت عليك ضيفت عليك حق شعبان الله أكبر وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله أكبر طيب تعليق وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله أكبر طيبت عليك طيبت عليك حق شعبان الله الله يا سيدي يا سيدي الله الله الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على حضرة النبي. ما شاء الله. الله أكبر. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك حق شعبان. الله يا سيدي يا سيدي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما شاء الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا شيئا. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله حق شعبان. إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. اللهم نجنا اللهم احفظنا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله الله يفتح عليك. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله الله الله نعم. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. آمنا بالله ورسوله. آمنا بالله ورسوله. اللهم احفظ علينا الإيمان بك ورسولك. فآمنوا بالله ورسوله. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الله الله أكبر. الله يفتح عليك حق شعبان. الله الله يا سيدي. بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض. الله الله والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الله الله. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على حضرة النبي. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاء الله الله الله الله الله الله. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الله الله أكبر. الله الله. فقد كذب رسل من قبلك. الله الله صرفت عليك. الله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله أكبر. بس عليك. نفس زائقة الموت. ذائقة الموت. الله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الله أكبر.